فرقة القدس الفنية تقدم شمسنا لن تغيب. الشمس لن تغيب عنك يا مدينة الإسراء، وعقدة بالباب صاغها أنا بلادك يا وليدي وصار لي زمان ناطر سبع المنايا وزين الفرسان، لسقيك بإيد المي إن كنت عطشان، قدم يا وليدي واشرب من أحلى جرار. زهر الحنون تبسم لما مريت، وشجر الزيتون ترنم لما عديت، وردك فرحت يا وليدي لما انطليت، حامل بيدك بارودة ورصاص الطار. بيدك بارودة معمرة، دمك على الجنة سابق، دمك على الجنة سابق، خليك عدرب النبي، الخير بقدام الرافض، الخير بقدام الرافض. رقاطة والمصحف بقلبك سكن، المصحف بقلبك سكن، دمك حروف منقاطة وموشحة فوق الزمان، موشحة فوق الزمان. يا ابو حيطيطة مرقاطة والمصحف بقلبك سكن، المصحف بقلبك سكن، دمك حروف منقاطة وموشحة فوق الزمان، موشحة فوق الزمان. حرر قيود مربطة وارخي لمهرك هراسا، حرر قيود مربطة وارخي لمهرك هراسا. سبحان ربي هالحاكم خلى الحجر بيدك نطى، بيدك معمرة، دمك على الجنة سابق، دمك على الجنة سابق، خليك عادر بالنبي، الخير بقدام الرافض، الخير بقدام الرافض. إلهي إلهي حياك يا زين الشيم، راسك ثوريا بالسماء، راسك ثوريا بالسماء، لما عزيفك من فالم مهرك فاهم لك بالوما، مهرك فاهم لك بالوما. حياك يا زين الشيم، راسك ثوريا بالسماء، راسك ثوريا بالسماء، لما عزيفك من فالم مهرك فاهم لك بالوما، مهرك فاهم لك بالوما. رد التراتيل القاسم بصها الخيول موسمة، اصمد على نار الالم لاخر نفس لاخر رمى. وضح وجهك والهدى نور من عيونك فجر، نور من عيونك فجر، يلمع بحبات الندى طالع يبشر بالنصر، طالع يبشر بالنصر. وضح وجهك والهدى نور من عيونك فجر، نور من عيونك فجر، يلمع بحبات الندى طالع يبشر بالنصر، طالع يبشر بالنصر. اطلع من عيون المدى هوجة بحر دكة مهر، اطلع من عيون المدى هوجة بحر دكة مهر، لما يكبر هالحارم خلي الحجر ينزف عارك. الخير بقدام الرب، الخير بقدام الرب، إلهي إلهي. والعز أغلى الأمنيات. نحن صوت القدس للقدس شدونا كل ما في البال من حلو الأغاني. نحن صوت القدس للقدس شدونا كل ما في البال من حلو الأغاني. يشهد الله علينا ما سهونا كيف نسهو عنك يا شمس الأماني. أنت وقدسه أم الذكريات لصباح بعد هذا الليل آت ولشعب قاوم الموت التي أرض الثبات. سنغني لصباح بعد هذا الليل آت ولشعب قاوم الموت التي أرض الثبات. لشهيد وجريح وأسير سنغني لشهيد وجريح وأسير سنغني في دروب العز أغلى الأغنيات في دروب العز أغلى الأغنيات. أيها الماضون في الظلم وفي القتل استمروا هذه الأجساد تشدو فوقها لا لن تمر. أيها الماضون في الظلم وفي القتل استمروا هذه الأجساد تشدو فوقها لا لن تمر. حاصرونا دمرونا واحملوا أشلاءنا. لحمنا غال عليكم لحمنا صعب ومر. سنغني لصباح بعد هذا الليل آت ولشعب قاوم الموت التي أرض الثبات. سنغني لصباح بعد هذا الليل آت ولشعب قاوم الموت التي أرض الثبات. لشهيد وجريح وأسير سنغني لشهيد وجريح وأسير سنغني في دروب العز أغلى الأغنيات في دروب العز أغلى الأغنيات. صوتنا أقوى من المحتل من كل السدود لا يبالي بحصار أو بسجن أو قيود. صوتنا أقوى من المحتل من كل السدود لا يبالي بحصار أو بسجن أو قيود. نحن يا ليل بروق نحن يا صمت رعود نتحدى قبضة الجلاد لا نخشى اليهود. سنغني لصباح بعد هذا الليل آت ولشعب قاوم الموت الذي أرض الثبات. سنغني لصباح بعد هذا الليل آت ولشعب قاوم الموت الذي أرض الثبات. لشهيد وجريح وأسير سنغني لشهيد وجريح وأسير سنغني في دروب العز أغلى الأغنيات في دروب العز أغلى الأغنيات. مدعوم بشريعة غاية دولة عدولتنا نبرد على كيفه ميزان العدل ضا دري يا سندافك دمي وكان الدم ثورتنا علينا الأرض ولا هانت بلدنا يوم عهد الله يا أرضي ما نجلس مجال السوء ما هانت علينا الأرض ولا هانت بلدنا يوم عهد الله يا أرضي ما نجلس مجال السوء يا مسهرنا وعنينا عجبال الجفا النوم يا مسهرنا وعنينا عجبال الجفا النوم وباسم الأقصى الغالي صار اسم انتفاض الفجر يكتب من نوره أسامينا خلينا كحول هالليل برصاص المراتينا خلينا الفجر يكتب من نوره أسامينا خلينا كحول هالليل برصاص المراتينا وعراس الجبل كنا بنزرع آمانينا عراس الجبل كنا بنزرع آمانينا رفعنا الراية يا أقصى بطولتنا عبد الله ما نتخلى عن الأرض اللي ربك نبعون الله ما نخلي العدو يهنا في ديرتنا عبد الله ما نتخلى عن الأرض اللي ربك نبعون الله ما نخلي العدو يهنا في ديرتنا ما نخلي العدو يهنا في ديرتنا ما نخلي العدو يهنا في ديرتنا احنا في السجن بنضوي عتمنا واسمك يا قدس غنية عتمنا ولو يوم الشوق عتا عائمنا لنخلي الزنازين تتفجر غضب يا هلي يا هلي يا هلي المجد إلنا والسجون قصورنا المجد إلنا هذا السجان في العتم تايه حاير عبده مأمور ينظر مثل المسحور التاير. هذا السجان في العتم تايه حاير، عبده مأمور مثل المسحور التاير. أما المسجون يضوي همه ما ناير، يرسم على الليل اسمه دار وعنوانه. تعب السجان كره السجن وحيطان، واحنا بإصرار مش على الثورة بمضمان. هذا السجان ما يملك حتى أمره، فاقد الإحساس مأسور بهم وقهره. هذا السجان ما يملك حتى أمره، فاقد الإحساس مأسور بهم وقهره. أما المسجون يصنع نصره من صبره، وشهد التاريخ إنه الشمس بزمانه. السجان في السجن وحيطان، واحنا بإصرار نشعل الثورة بقضبان. تعب السجان كره السجن وحيطان، واحنا بإصرار نشعل الثورة بقضبان. يا سجن الذل شوف الذل بسجانك، أما المسجون رسم العز بحيطانك. يا سجن الذل شوف الذل بسجانك، أما المسجون رسم العز بحيطانك. رايح تنهد مهما طول زمانك، شعر الثوار يمحي السجن وسجانه. في بيت لحم يا جنين الحال من حالك حتى افضل الناس يشيلوا احمالك ليل الحزن بيمر وانت لخيالك فيك الوطن يعتز ما خابت ظنونه شاف القمر جرحي صار الجرح لونه يصرخ جنين المد والحرقة بعيونه اتسجدي لبلاد مين اللي ظلوا حي واللي في قلبك ذاب يملى عيونك ضي هذه الارض للدم ودمك ابد مش مي دمك علامة عز اقسمنا لنصوره اتفجدي لولاد مين اللي ظلوا حي واللي في قلبك ذاب يملى عيونك ضي هذه الارض للدم دمك ابد مش مي دمك علامة عز اقسمنا لنصونه بينة الاسراء نحن قادمون من أجل موعد في ساحة الصلاة نحن قادمون كلما

بعين الغاصب يلا تقدم انت محارب دق الرمح بعين الغاصب يلا تقدم انت محارب وان قالوا لك سلم تسلم ارفع دم الشهداء وحارب ارفع دم الشهداء وحارب دق الرمح بعود الزين الرمح بعين الذل تلقى الفجر بنوره يطل دق الرمح بعين الذل تلقى الفجر بنوره يطل واروق دمك عطش الارض ولفعالك شهدوها الكل لفعالك شهدوها الكل ودق الرمح بعود الزين بصدر الليل تغنى بمجدك نجم سهيل دق الرمح بصدر الليل تغنى بمجدك نجم سهيل وعلى راس اللي ينهض أرضك خلي سيفك مايل ميل خلي سيفك مايل ميل ودق الرمح بعود الزين العذاب الوان يصرخ كل يهون من أجل الأوطان صوت الجبار يرعب هالسجان قالي برمشة عين بتمر السانة يا زاريف الطول غنى لك مشتاق للشارع والدار وحجارة الرفاق يا زاريف الطول غنى لك مشتاق للشارع والدار وحجارة الرفاق تتبع دبلوم بسطور العشاق رح ترجع هالأرض أيام ويا زاريف الطول أعلن إضرابه ويتحدى بالجوع سجنه وعذابه يا زاريف الطول وأعلن إضرابه ويتحدى بالجوع سجنه وعذابه يسلم هالمسجون يسلم شبابه خلاها السجان يعوف الزنزانة يا زاريف الطول جوا الزنازين غنى لك موال من شوق وحنين يا زريف الطول جوا الزنازين غنى لك موال من شوق وحنين يتحمل القيود لاجلك فلسطين ويغازل هالارض بلحم المجانة يا زريف الطول لما ابعدوك عينك على الاوطان مهما غرابوك يا زريف الطول لما ابعدوك عينك على البلاد مهما غرابوك رح تبقى هالدار دار يا زين أغلى أحبابينا في يا واردين الموت معكم ضل أخدوني يا ودع أمي وأبوي بحد الوادي استنوني في يا واردين الموت معكم ضل أخدوني يا ودع أمي وأبوي بحد الوادي استنوني صاح الواجب لبينا جهزنا الروح وجينا صاح الواجب لبينا جهزنا الروح وجينا حقك والله علينا فلسطين الحنوني وكبر يا أقصى بنيجيك وبأغلى غالي نحميك ويا ويلو يلي عاديك سيوف الثورة مسنوني هي يا واردين الموت رد الغريب عنك وفى بنذر وكفى وما خبي في ظنك شام وجوع اكتفيه ومعاشي هذا حبيب الوطن مثل الناس ماري اخر كلام ناطق قال الناصر إنا لنحررك يا ارض وترابك الحرة نبع الثورة رفعت بيديها الرايات رفعت بيديها الرايات لا ما تركع أبدا مرة وتحكي للمجد حكايات تحكي للمجد حكايات إلا أقصى إلنا وهذا وطننا وحنا نجومه بالعتمات وحنا نجومه بالعتمات ما بنستنى ما بنتونى هات حجارك وطني هات هات حجارك وطني هات القدس الحرة نبع الثورة رفعت بيديها الرايات رفعت بيديها الرايات لا ما تركع أبدا مرة وتحكي للمجد حكايات تحكي للمجد حكايات احنا نحارب جيش الغاصب وبنتحدى الدوريات وبنتحدى الدوريات احنا بعزم الوطن الغاضب بنواجهها الدبابات بنواجهها الدبابات القدس الحرة نبع الثورة رفعت بيديها الرايات رفعت بيديها الرايات لا ما تركع ابدا مرة وتحكي للمجد حكايات تحكي للمجد حكايات طلوا الثوار طلوا طلوا الغوالي وام الاحرار بالزغرودي بدلالي طلوا الثوار طلوا طلوا الغوالي وام الاحرار بالزغرودي بدلالي يم الشهيد حط الوردي في كف بليلة هالعيد هالابطال بينزف ليلة هالعيد هالابطال بينزف هاي الشباب بعرس الغوالي اصطفوا يا فلسطين رح يبقى مجدك عالي طلوا الثوار طلوا طلوا الغوالي وام الاحرار بالزغرودي بتلالي طلوا الثوار طلوا طلوا الغوالي وام الاحرار بالزغرودي بتلالي بالاستمرار اعلنا انتفاضتنا فوق الاشجار علينا رايتنا يظل هو اول قبلتنا مصر الرسول غالي ورح يبقى غالي